أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التطبيق الخامس من تطبيقات قاعدة لا تعاد. قال الشيخ الإيراني حفظه الله: لو سبح المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى أو أتى بتشهد فيها. كان الكلام في البحث الثاني عشر والنقطة الثانية عشر من قاعدة الأذهان التي هي عبارة عن أسئلة وتطبيقات لقاعدة الأذهان، فلا بد من الإجابة على هذه الأسئلة على وفق قاعدة لا تعاد، والإجابة لا تمثل النتيجة الفقهية النهائية، وإنما الإجابة تمثل كيفية تطبيق قاعدة لا تعاد. السؤال الخامس: لو سبح المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى أو أتى بتشهد فيها، يعني في الركعة الأولى، ما حكم صلاته دون مأجورين؟ ماذا تقول؟ خب، تفضيل إذا كان متعمد يعيد، ماذا كان؟ وهؤلاء إذا كان متعمدا يعيد، إذا كان ناسيا لا يعيد. واضح ولا؟ لو سبح المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى إذا كان متعمد وهو ملتفت يعيد، أو أتى بتشهد فيها إذا كان، واضح ولا؟ إذا كان متعمد يعيد الصلاة، لأن زيادة الواجب غير الركني كالقراءة والتشهد يبطل الصلاة. أما إذا كان غير ملتفت، يعني نعتقد أنه في الركعة الثانية، او اعتقد انه لم يأتي بالقراءة وتعمد ان يأتي بقراءة ثانية، وتعمد ان يأتي بالتشهد، تعمد ان يأتي بالتشهد لتخيل انه في الركعة الثانية، تعمد ان يأتي بالقراءة كان يعتقد انه لم يأتي بالقراءة، هنا عمده عن عذر لانه غير ملتفت غافل. هذا في هذه الحالة صلاته تكون صحيحة، اسم القاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والتشهد والقراءة من السنن لا من الفرائض. سادسا: إذا اتضح عدم صحة قراءة الإمام بعد فترة من الزمان أو عدم صحة قراءة المكلف نفسه لو كان يصلي فرعدا، يعيد الصلاة ولا يعيد؟ لا يعيد، بعد الله هذا يعني مضبوط. إذا كان متعمد لو اتضح إذن أنه متعمد، لو اتضح يعني كان يعتقد أن قراءته صحيحة، كان يعتقد أن الإمام قراءته صحيحة، هنا لا تعاد الصلاة لأن القراءة من السنن لا من الفرائض، يعني من الواجبات غير الركنية. سابعا: إذا اتضح للمأموم أن الإمام امرأة أو فاسق أو يوجد حائل بينهما، يعني بين الإمام وبين المأموم، يمنع من صدق الجماعة، لابد الصفان الصفوف، واتضح وجود حائل، لا يعيد. لماذا؟ لأنه وين تعمد ترك القراءة إذا صلى خلف المرأة أو خلف الفاسق؟ ترك القراءة، والحال ان صلاة الجماعة ما تنعقد، لكن تركها عن عمد لكن لعذر، باعتقاد ان الجماعة صحيحة فهنا لا يعيد. ثامنا: امرأة كانت تغتسل غسل الحيض قبل انقضاء حيضها فترة من الزمن أضرب النوع حيضها كان سبعة أيام. جئت اليوم الثالث تغتسل. قرأت الناس للحيض ثلاثة أيام. تصورت المنفذة حيث تأثرت ثلاثة أيام. فصار اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هي حائض، ولكن بعد اليوم السابع ما تغتسل. في أيام حيضها تغتسل. هنا تعيد ولا تعيد؟ لماذا؟ لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، من ضمن الخمسة طهور طهارة من الحدث. فهنا غسلها باطل، وببطلان الغسل بطلان الطهور تبطل الصلاة. تاسعا، شخص كان يغتسل أو يتوضأ فترة من الزمن وحلى بعض أعضائه حائل ثم التفت، يعني يوجد حاجز يبطل ماذا؟ مثلا نفرض أنه في يده الطهر، وهذا الطهر يمنع من وصول الماء إلى البشر، هذا حائل. هذا في هذه الحالة صلاة صحيحة أو لا؟ وضوءه ماذا؟ باطل. ما دام وضوء باطل فإيه الصلاة لم يتحقق الوضوء، الطهارة من الحدث غير صحيحة، فإذا يعيد الصلاة، لأن الطهور من الواجبات من الفرائض. واضح إن شاء الله. عشرة، شخص كان يغسل أعضاء وضوئه ثلاث مرات ثم التفت إلى عدم جواز ذلك، يغسل ثلاث مرات، هذا واجب مطوع. يغسل وجه ثلاث مرات، يده ثلاث مرات، طبعا ما المراد بالغسل ثلاث وجهات ثلاث مرات؟ أحيانا يسبغ الماء ثلاث أو عشر مرات، يعني يغترف ماء ويضع الماء على اليد مرة مرتين ثلاث أربع مليون، هذا ما يعد غسل. متى يعد غسل؟ إذا مريض. أحيانا فقط يأخذ الماء وسكبه، هذا ما يعد غسل. مرة مرتين ثلاث، إذا مر يده على وجهه أو على يديه هذا يقصد الغسل. هو ثلاث مرات عمل هكذا، اخذ الماء ومر على يده، خلص يده، رد مره ثانيه اخذ الماء وخلى وغسل يده، ثلاث مرات. طبعا الواجب هو مره واحده، واما الغسل الثانيه فقد قال بعضهم لاستحبابها، وقد قال بعضهم لكراهتها او تحريمها، عدم جوازها الغسل الثاني. وأما الغسل الثالث فقد اتفقوا على عدم جوازها. واضح. في هذه الحالة صلاة صحيحة أم باطلة؟ يعيد أو لا يعيد؟ إذا قلنا أن الغسل الثالث توجب بطلان الوضوء كما لو كان بنية التشريع، إنه مستحب فهو يجرى التشريع حرام. واضح. في هذه الحالة يبطل الوضوء، إذا بطل الوضوء يعيد الصلاة. واضح. السؤال الحادي عشر، ما حكم من تيمم بدل الوضوء لاعتقاد ضيق الوقت؟ هذا وارد، انه اذا ماذا؟ اذا انت توضأ وصليت يلزم ان تكون صلاتك كلها خارج الوقت او جزء منها خارج الوقت. يعني افرض انت وضوء بالصلاة يستغرق كان خمس دقائق، بينما تيممك مع الصلاة يستغرق ثلاث دقائق، وباقي عن ماذا؟ عن طلوع الشمس الصبح او عن غروب الشمس المغرب ثلاث دقائق. بحيث انت تتمكن ان توقع صلاة الصبح او صلاة العصر في ثلاث دقائق. اذا خليت خمس دقائق جزء من الصلاة يكون خارج الوقت، او احيانا لا كل الصلاة يكون خارج الوقت. يقولون يجب عليك ان تتيمم بدل الوضوء او حتى بدل الغسل. اذا الغسل انت اذا تغتسل وتتوضأ، اما كل صلاة خارج الوقت او جزء منها، يجب التيمم وتصلي. واضح ولا؟ واحيانا بالعكس. واضح. هذا الصورة الاولى، انه تتيمم بدل الوضوء تعتقد ماذا؟ ضيق الوقت، وفي الواقع الوقت واسع. احيانا بالعكس تتصور ان الوقت واسع فماذا تتوقع؟ ما تتيمن تلتزم ما تتيمن يتصور ان الوقت ضيق يعني كان تكليم ممكن تجي تتيمن. ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ يعيد او لا يعيد؟ لاحظ السؤال، ما حكم من تيمن بدل الوضوء بعد قادم ضيق الوقت ثم انكشف التحدث ساعة الوقت؟ يعني حكم ماذا؟ وضوء. وما هو حكم العكس؟ اي من توضأ بدل التيمم باعتقاد ساعة الوقت ثم انكشف الخلاف، يعني انكشف ان الوقت ضيق وانه حكم ماذا؟ وظيفة فعلية ان يتيمم. يعيد او لا يعيد؟ الجواب يعيد. لماذا؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحد هذه الخمسة الطهور، المراد بالطهور جنو الطهارة من الحدث الفعلية. هو فعلا كان ماذا متوجه إليه؟ الوضوء، ذهب وتيمم. ماذا كان متوجه إليه؟ التيمم، ذهب وتوضأ. فأخل بالطهارة من الحدث أم لا؟ أخل. ماذا أخل بالطهارة؟ ما يعيد الصلاة. واضح؟ جيد. حتى لو اخذ العبد عن عاد واضح ولا هنا؟ هذا من الفرائض من الواجبات الركنية. انتهينا بحمد الله عز وجل من القاعدة الاولى التي بحث عنها استاذنا الشيخ واخر الهيرواني حفظه الله، ونسرع في القاعدة الثانية، قاعدة الفراغ والتجاوز، وهي من أهم القواعد أيضا في كتاب الصلاة. يقول المصنف حفظه الله: من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد جرت عادة الأعلام على جمعهما بالبحث في مورد واحد للتقارب الشديد بينهما. أصلا يوجد كلام هما قاعدتان عن قاعدة واحدة، بعضهم يرى انها قاعدة واحدة، لكن المشهور المعروف انهما قاعدتان. ونمنهج الحديث عنهما كما يلي: اولا مضمون القاعدتين، ثانيا مدرك القاعدتين، ثالثا قاعدتان او قاعدة واحدة. اذا في النقطة الثالثة سيتطرق الى انهما قاعدة واحدة ام قاعدتان. رابعا عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء، يعني قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تشمل مثلا الحج او ما تشمله. واضح او لا؟ من الواضح ان قاعدة الفراغ موجودة في الطواف، مثلا انت فرغت من الطواف وصليت صلاة الطواف ثالث الجهد طواف الصحيح او لا؟ ما دام انت فرغت من الطواف، الطواف الصحيح فيه موجود قاعدة الفراغ غير مختصة بالصلاة، تشمل غير الصلاة. وحتى قاعدة التجاوز قد يقال انها ماذا؟ لكن يقولون قاعدة التجاوز ما تجري في اشواق الطواف. على كل حال هذا بحث القدر المتيقن، لكن قاعدة الفراغ مختصة بالصلاة، لكن قاعدة الفراغ والتجاوز وإن كان مورد الرواية في الصلاة لكن الرواية فيها عموم. كل ما مضى منك وسكت فيه فأمضه كما مضى، كله قاعدة كلية عموما. خامسا استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. ثالثا هل يعتبر الدخول في الغير بكيف فقط عنوان التجاوز أليس على أبواب، أو أنه يكفي ماذا الفراغ من الجزء الأول؟ معظم يقول يكفي أن أنت تتجاوز الأول، معظم يقول تتجاوز الأول وتدخل في الثاني. عموما هذه نتطرق إليها. سابعا ما المراد من الغير؟ ثامنا احتمال الانتباه. تابعا تطبيقات هذه ستات مباحث. البحث الأول هذا قاعدة جدا عامة، هذه والبحث فيها مكيف جدا. مضمون القاعدة، ما هو معنى قاعدة الفراغ وما هو معنى قاعدة التجاوز؟ اختلف الأعلام في تشخيص نفس مضمون ومحتوى القاعدتين. الشيخ الإيراني حفظه الله يتفرق إلى قولين لعلمين. القول الأول اختاره جمع من الفقهاء وعلى رأسهم الأمير الزناعيني رضوان الله عليه، والقول الثاني اختاره أيضا جمع من الفقهاء وعلى رأسهم تلميذ الناعين الوسيء السيد الخوئي رضوان الله عليه. المضمون الأول للأمير الزناعيني يقول: ما الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ الجواب: الفرق هو هكذا، قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في صحة الكون، أنت تصلي وبعد أن تنتهي من الصلاة تشك في صحة الكون، هل جمع الصلاة صحيحة أو لا؟ كيف؟ أنت قرأت أو لم تقرأ؟ ركوعك كان صحيح أو غير صحيح؟ مما يوجد أن أنت تشك في كل صلاة، الصلاة كلها صحيحة أم باطلة؟ تعيدها أو متعيدها؟ واضح ولا؟ أنت تتوضأ بعد الوضوء تشك، أنت تحج بعد الحج بعد الطوف بعد الطواف تشك، فبعد الفراغ من الكل كل الطواف كل الصلاة يحصل الشك، واضح ولا؟ فإذا قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في صحة الكل، بينما قاعدة الفراغ والتجاوز ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى الشك في الجزء السابق بعد دخول الجزء اللاحق. أنت الآن ركع، شكيت في ماذا؟ في القراءة، قرأت أو لم تقرأ؟ فسكت في الجزء السابق وهو القراءة بعد الدخول في الجزء اللاحق وهو الركوع، سجدت ثم سكت، هل أتيت بالركوع أو لا؟ فسكت في الجزء السابق وهو الركوع بعد الدخول في الجزء اللاحق وهو السجود، قام فسكت، هل سجدت أم لم تسجد؟ سجدة ثانية، فهنا سكت في الجزء السابق وهو السجود بعد الفراغ بعد الدخول في الجزء اللاحق وهو القيام. إذا الفارق هو الشك في صحة الكل والشك في الجزء بعد الدخول في الجزء اللاحق. إذا كان الشك في صحة الكل والمجموع فهذا مورد قاعدة الفراغ، وإذا كان الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق فهذا مورد قاعدة التجاوز. هذا التفريق الذي قال به المحقق الناعيني رضوان الله عليه. السيد الخوئي لا يرى هذا التفريق ويقول: هذا التفريق ليس بفارق، ويقول الفتي واقعا هذا الفارق دقيق، وتقريبا هذا اغلب المعاصرين يعملون بهذا التفريق الذي يرى السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي يقول: لا، الفارق هو هكذا، احيانا انت تشك في صحة الشيء واحيانا انت تشك في اصل الاتيان بالشيء، احيانا انت تشك قراءتك صحيحة او غير صحيحة، تتيقن اتيت بها لكن الشك صحيحة او غير صحيحة، واحيانا الشك هل اصلا انت اتيت بالقراءة او لم تأتي بالقراءة، واضح او لا؟ الشاهد اما ان يكون في صحه الشيخ ركوع صحيح او غير صحيح، سجود صحيح او غير صحيح، قراءه صحيحه او غير صحيحه، صلاه صحيحه او غير صحيحه. فاذا اذا تنكشف الصحه اما تكفي الكون كل الصلاه بخلل فيها، ما ادري هو الخلل، خلل فيه، او اشك في صحه الجوز قراءه صحيحه او لا، ركوع صحيح او لا، واحيانا اشك في اصل الاتيان بالجوز. انا اصلا ركعت لو ما ركعت، سجدت لو ما سجدت، واضح او لا؟ يقول السيد الخوي رضوان الله عليه: اذا كان الشك من قبيل الشك في صحة الشيء بعد الفراغ منه فهو مورد قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ موردها ماذا؟ الشك في صحة الشيء. صليت فرغت من الصلاة، شكيت صلاتي صحيحة او لا؟ هل صلاتي صحيحة او لا؟ اما كلها او جزء من صلاتي صحيح او غير صحيح. النائم يقول ماذا؟ اذا شكيت في الجوز ما يكون مورد قاعدة الفراغ، قاعدة ماذا؟ تجاوز. سيد اخوي يقول لا، اذا شكيت في الصحة بعد الفراغ فهو مورد من موارد قاعدة الفراغ. لكن اذا شكيت في اصل الاتيان بالشيء، انت ركعت شكيت ماذا؟ قرأت او لم تقرأ، يعني جئت بالقراءة ام لا؟ هذا مورد قاعدة الاتيان. سجدت شكيت ركعت لو ما ركعت، هذا مورد قاعدة الاتيان. بابا اذا مضمون القاعدة على الرأي الاول، رأي الميرزا النائمي، ان الفارق هكذا: قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة الكل، وتقول قاعدة الفراغ احكم بصحة الكل الذي شككت في صحته، احكم بصحة الكل الذي اتيت به. بينما قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ احكم بصحة الجزء الذي شككت في اصل الاتيان به. واضح. السيد الاخوي يقول هكذا: قاعدة الفراغ تقول احكم في صحة الشيء الذي شككت في صحته. هذا الشيء كان كل او كان بعض؟ الشيء الذي شككت في صحته احكم بصحته. قاعدة التجاوز تقول احكم بانك قد اتيت بالشيء الذي شككت في انك قد اتيت به. واضح. نقرأ هذا المقدار. وقال: اختلاف بين الاعلام في مضمون القاعدتين وكيفية التفرقة بينهما، يعني مستوى القاعدتين والفارق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فهذا جمع منهم من الاعلام، جمع فذهب جمع منهم السحنين، من هذا الجمع السحنين، الى ان قاعدة الفراغ ناظرة الى الشك في صحة الكل. لاحظ، هل هو ناظر الى الشك في الصحة؟ لكن نقيس صحة الكل، يعني نخلص صحة الجزء، ناظر الى صحة الكل. بينما قاعدة التجاوز ناظرة الى الشك في الجزء الصغر، ايضا عند قاعدة التجاوز في اصل الشيء لكن مقيدين للجزء، بينما قاعدة التجاوز ناظرة الى الشك في الجزء الكامل بعد الدخول في الجزء اللاحق. ومن اين قال الكلام؟ السيد الخوي في كتابه ادول التقريرات، تقرير ملاحظ النائين في الاصول، توضيح ذلك. لاحظ، ادول التقريرات اصول، لكن مقولة إطارة البراء والتجاوز تزداد أن الكلام يزور الكلام وفقا لما درج عليه الشيخ الأنصاري تحت قاعدة لا ضرر والفراغ والتجاوز في الأصول بعد تنبيهات البراء. توضيح ذلك: إن سد المصلي في صحة صلاته له صورتان، فتارة يشعر بعد فراغه من صلاته يشك ماذا؟ في صحتها، وأخرى يشك وهو في أثنائها في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، كان يشك الركوع بعدما سجد مثلا. فيمتك في صحة صلاته بعد فراغه منها حكم بصحتها، وهذا هو مضمون قاعدة الفراغ، تكفي صحة كل الصلاة. ويمتك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق في الجزء اللاحق حكم بتحقق ما تبقى وعدم الاعتناء بالشاك، وهذا هو مضمون قاعدة التجاوز. واضح هذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام، وذهب جمع ثاني منهم السيد الخولي رضوان الله عليه في مصباح الأصول تقرير الدستوري فرج الله عنه، لا يعلم هو من أفغانستان وقد اختطفه الروم، وإلى اليوم لا يعلم خبره وأثره. طبعا أخوه موجود هنا من العلماء الموجودين في مدينة قم المقدسة. على كل حال أكثر الذين قرروا للسيد الخوي إما استشهدوا أو فقدوا رحمة الله عليهم، وبعضهم توفوا في أيام حياته كالتوحيدي صاحب مصباح الأصول، والسيد علي الشاعري صاحب محاضرات الفقه الجعفري، قرروا للسيد الخوي وطبعت تقريراتهم بعد وفاتهم في حياة السيد الخوي قدس الله نفسه الرقيق. ففي الحالة الأولى فذهب جمع كان منهم السيد الخوي إلى أن المصلي تعالى يشك في صحة ما أتى به، لكن بعد جزمه بإتيانه هذا المكلف به في ما أتى به، سواء كان ما شك في صحته هو الكون أصل الإتيان يحرجه يجزم به، لكن يشك في صحة ما أتى به، وأخرى يشك المصلي والمكلا في أصل إتيانه بشيء أنه أتى أصلا بهذا الشيء أو لا. ففي الحالة الأولى إذا شك المصلي في صحة ما أتى به بعد جزمه لأنه أتى به يحكم عليه بصحة ما أتى به، لكن طبعا هذا بعض الفراغ، سيأتي إن شاء الله هناك أيضا قيد الفراغ وقيد العسكرية أنه متذكر متكلم عنه إن شاء الله. وذلك هو مضمون قاعدة الفراغ من دون تخصيصها بالست في صحة الكل، بينما المحقق المعيني يخصصها بصورة الشك في الكل، بل تعم قاعدة الفراغ الشك في صحة الجزء أيضا. وفي الحالة الثانية يحكم بتحقق الجزء المشكوك، وذلك مضمون قاعدة التجاوز. وإن شئت قل إنه على الرأي الثاني رأي سيد الخوي يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة ما أتي به، يعني هو يفرض أنه أتى به لكن يشك هل هو صحيح أو ليس بصحيح، نحكم بصحة المأتي، الحكم بصحة ما أتي به يعني ما نفرض أنه قد أتي به، ونحن ما نفرض الصحة ونحكم بالصحة. ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق يعني بإتيان ما شك في إتيانه، واضح. بينما على الرأي الأول رأي المحقق العيني يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة الكل بعد الفراغ منه، وأيضا ينظر إلى الصحة لكن قيد الصحة بالكل في مقولنا قيد للكل بعد الفراغ منه، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق الجزء، ينظر إلى أصل التحقق والإتيان، الحكم بتحقق الجزء السابق عندما يكون الشك أثناء العمل، واضح. قاعدة الفراغ الشك في أثناء الصلاة اثناء الطواف، لانه بعد الفراغ من الطواف. واضح هذا. وقد وقع الاختلاف في ان القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح الى قاعدة واحدة او الى قاعدتين، وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى. وين؟ في النقطة الثالثة. حينما يقول ماذا؟ حينما يقول في النقطة الثالثة قاعدتان او قاعدتان، يبحث هذه النقطة. عموما ندرك القاعدتين، النقطة الثانية ندرك القاعدتين. طبعا هذا الصفحة 43 يبحث قاعدة واحدة او قاعدتان. الاخبار طبعا استدل على هذه القاعدة بعدة امور. استدل بالسيرة، سيرة المتسرعة. استدل بماذا؟ بتساؤله الفقهاء. استدل بأدلة كثيرة، لكن بعضها يرد عليها ما يرد. المصنف اقتصر على الروايات. طبعا لا توجد آية تدل على القاعدة. صراحة التجاوز. الروايات كثيرة. بعض الروايات ناظر إلى الشك في الصحة، وبعض الروايات ناظر إلى الشك في الأصل، أصل الاجتهاد. الروايات على نحو، النحو الأول ناظر إلى الشك في الصحة، النحو الثاني ناظرا إلى ماذا؟ إلى الشك في أصل الشيء. احنا نقسمها إلى قسمين. سنجعل القسم الأول هو عبارة عن الشك في أصل الشيء، لأنه هو تثبت الأصل. القسم الثاني ناظر إلى الشك في صحة الشيء بعد إحراز الإتيان أصله. واضح. الآن نأتي إلى القسم الأول، الشك في أصل الشيء الذي هو مجرى قاعدة البراءة والتجاوز، قاعدة التجاوز. نقرأ هذه الروايات من أطراف الدنيا. الأخبار الواردة في المقام، أي مقام قاعدة الفراغ أو التجاوز، على نحوين. فبعضها هذا النحو الأول ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك، يعني بوجود الشيء المشكوك في أصل وجوده. وبعضها الآخر النحو الثاني ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك بعد إحراز أصل وجوده وأصل الإتيان. فمن النحو الأول صحيحة زرارة، يعني ماذا صحيحة؟ يعني كل راوي من الرواة المذكورين قبل زرارة ردود إمامية ضابطي. ثلاثة أمور للوصفين: العدالة وصحة المذهب ظنهم إمامية، والضبط يضبطون، يعني عندهم دقة في النقل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام فقال الرواية جدا لطيفة، يعني صريحة وفيها تفصيل. فرجل شك في الأذان، لاحظ كيف الفقيه الأعظم الإمام الصادق سلام الله عليه يعلم أبرز تلامذته وأبرز فقهائه زرارة بن عيان أفقه الأولين. رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. شك في الأذان يعني ماذا؟ إن الأذان صحيح لو شك في أصل الأذان، ظاهر الرواية أصل الأذان وأضحل هو النحو الأول. رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. لاحظ دائما انه فرغ من شيء، فرغ من الجزء الاول ودخل في الجزء الثاني ثم ترك. واضح ولا؟ ولاحظ الرواية مو ناظرة انه فرغ من الاول ولم يدخل في الثاني، ناظرة فرغ من الاول ودخل في الثاني. لذلك هذا البحث المراد من الغير. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام يا زرارة لحظة القاعدة العامة فقيه يا وصل فقيه مو تسأل ما مو تجيب أجوبة جزئية أجبه بضابطة كلية وقاعدة فقهية. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. يعني لا ترد الأثار على هذا الشخص. لاحظ الرواية دقيقة إذا خرجت من شيء فيها عموم ثم دخلت في غيره يعني في غير هذا الشيء فشكك ليس بشيء. واضح. وبمضمونها يعني نفس هذا المضمون للصحيحة هذا صحيحة زرارة صحيحة إسماعيل بن جابر فقد روى عن أبي جعفر عليه السلام مع نصه. يعني إسماعيل بن جابر روى عن أبي جعفر عنه عن الإمام الباقر سلام الله عليه يعني. الرواية الأولى يروي زرارة عنه عن الإمام الصادق أبو عبد الله. فبمضمونها صحيحة إسماعيل بن جابر فقد روى عن أبي جعفر ما نصه إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. لاحظ إن شك في الركوع الجزء السابق بعدما سجد دخل في الجزء اللاحق فليمضي ينبذ الصلاة. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. الآن قمنا القاعدة الكلية كل شيء شك فيه كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. المراد من الغير ما هو؟ هل المراد من الغير؟ الآن انت سجد رفعت راسك من السجود ثم بعد ذلك قم. حينما رفعت راسك من السجود انت دخلت في الغير لو ما دخلت دخلت في غير السجود انت مو ساجد الان لكن ما دخل في واجب ثاني وهو القيام. واضح ولا هني تطبق على قاعدة التجاوز لو ما تصدق يأتي تفسير الغير. واضح ولا هل المراد الغير في الواجب الاخر او الغير؟ لا هو غير نفس هذا الواجب. على كل حال الان نأتي للثاني سند الرواية الاولى. لاحظ طبعا الروايات اغلبها في الوسائل بعد الوسائل واقعا لطيف هذا في توفيري الوسائل في الروايات في الغالب اول ما يبدأ بالكافي روايات الكافي ثم بعض روايات الكافي يبدأ بروايات الفقيه للصدوق ثم بعد روايات الفقيه للصدوق ينظر الى روايات الشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار ثم بعد روايات الشيخ في التهذيب والاستفسار يأتي بالكتب الأخرى مثل أعمالي الصدوق علل الصدوق تفسير القمي تفسير العياش وغيره. لكن أول ما يبدأ بالكافي هناك يسلم مثلا باب واجبات الوضوء واحد الرواية الأولى يبدأ محمد بن يعقوب بعد شهر فاضل الرواية من وين ماخذنها من الكافي محمد بن يعقوب عن الكليني انتهت روايات الكافي الشهر يذكر محمد بن علي بن الحسين. واضح انتهت هاي عن الصدوق انتهت يأتي روايات محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي. واضح لكن انتهت في محمد بن يعقوب يقول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن ابراهيم يذكر عنه لانه يذكر السنة كامل الشيخ الكليني في الكافي لكن في روايات الصدوق وروايات ناس يخطوصي المذكورين في الفقه والتجربة للصفة يذكر هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، لأن عنده إسناد وعنده طريق. يعني يا أخي روح راجع المشيخة وشوف إسناد الشيخ الصدوق إلى الحسين بن سعيد. محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة، يعني ذهب إلى المشيخة في التهذيب في التهذيب والاستنصار أو استغرس وانظر إلى السند. واضح. والرواية الأولى نذكر الحاشية الأولى صفحة 40 وسائر السياق أو كذا من أبواب الخلل في الصلاح حديث الأول. والرواية صحيحة السند لأن صاحب الوسائل رواها كما يلي: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريث بن عبد الله، عن زرارة. أما محمد بن الحسن فهو الشيخ الطوسي الذي لا يحتاج لشهرته إلى توثيق، وإن كان بعضهم أشهر ذلك كثيرا تقبل توثيقات الشيخ الطوسي فيه حتى غيره وهو غير موثق. ذهب بعض المحققين ونظر أيضا على أنه توثيق الشيخ الطوسي بعد موجود، وإن كان شهرة العظيمة لا تحتاج إلى توثيق. وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أمي معروف شيخ قوم ووجهها ووجيهها وفقيهها غير مدافع للأسف. طبعا ليش ما حمل على أحمد بن محمد ابن خالد البرقي من المعاصرين؟ ابن خالد البرقي وابن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. لاحظ الرواية بإسنادي عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي ناصر، لان الذي يروي عن البزنطي هو من مو البرقي، هو ابن عيسى الاشعري القمي. هذا يرد بالممارسة اثنينهم في طبقة لكن بالممارسة يرى زين. واما احمد بن محمد بن ابي ناصر فهو البزنطي، قال الشيخ الطوسي في حقه ثقة جليل القلب. واما حماد بن عيسى احد اصحاب الاجماع غريق اليوسف، وحريث حريث بن عبد الله السجستاني، وزرار بن اعين، فقد تقدم حالهم من اجل الطائفتين. اذا هذا السند صحيح اعلائي رواه الاجلاء. هذا القسم الاول من السند. القسم الثاني وين؟ من الشيخ الطوسي، اسناد الشيخ الطوسي الى اول رجل، من هو؟ احمد بن محمد بن عيسى. يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهو محل كلام بين الأعلام. كيف محل كلام؟ هذا بعد واجب منزلي ترجعون وترون سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح أو لا. إذا كان صحيح فالرواية صحيحة، إذا كان غير صحيح تصبح الرواية مرسلة، يعني مقطوعة في السند من الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى مقطوعة في السند. كيف تعرفون؟ كيف تطلعون السند؟ تذهبون إلى مشيخة التهذيب في نهاية الجزء العاشر من التهذيب، أو مشيخة الاستبطار نهاية الجزء الرابع من الاستبطار، وهم مشيخة واحدة في التهذيب والاستبطار المشيخة واحدة. حتى بعض البقهاء قال الاستبطار جزء من التهذيب، بضعة من السند. ما موجود هنا، تذهبون الى السند وين؟ في نهاية في اذكر الله في الفهر، لان بعض الاسانيد ما يذكر الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ويذكر الفهر. يعني تروح تراجع ترجمة احمد بن محمد بن عيسى تقول واروي جميع طرقه لكذا وكذا، نفس ترجمة احمد بن محمد بن عيسى هناك موجودة. وهناك تلاحظون ماذا؟ هناك تلاحظون السنة صحيح او لا. ان شاء الله تراجعونه والدرجة القادم تأتون بالجواب وهل هو صحيح او لا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.